بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قبل البدء بس أذكر، كثر الإخوان يسألون عن كتاب مرويات أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه لما قرأنا منه، ويسألون عن نزوله، فرأيته قد نزل في معرض طيبة هذا في دار أظن أحد الدور، وهذا ليس دعاية للكتاب ولكن جوابا عن السؤال. نعم. ثم كنا قد قرأنا وتكلمنا حول البدعة وخبر المبتدع، وسبقه الكلام عن مجهول العين ونحوه، وقلنا هناك أن خبر المجهول، مجهول العين، يعتبر به، يعني يؤخذ في باب الاعتبار إن سلم من المآخذ الأخرى، يعني في حيز ماذا؟ القبول. وكان قد يعني بعض الإخوة يتساءل فقلت أن هذا منصوص عليه بكلام جمع من الحفاظ، ومنهم الحافظ الدارقطني رحمه الله، وجئنا بكلامه رحمة الله عليه هنا في سننه في المجلد الثالث من هذه الطبعة صفحة 174 في مبحث أظن في كتاب الديات، إن لم تخني الذاكرة، نعم في الديات، ذكر رواية ثم قال: وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان رواته عدلا مشهورا، أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه، وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا، فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا. فأما من لم يروي عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وصار حينئذ انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره، والله أعلم. فكونه حتى يوافقه غيره هذا دليل على ماذا؟ على قبوله في باب الاعتبار، على قبوله في باب الاعتبار، وإلا لرد الخبر ولا لزم القبول ولم يلزم القبول. وهو الدارقطني رحمه الله هنا لا يتكلم عن لسانه فقط، إذ صدر الكلام عن أهل الحديث، قال: وأهل العلم بالحديث لا يحتجون، إلى آخره، واضح؟ فهذا نص يفيد ما ذكرناه من أن خبر مجهول العين يقبل في باب ماذا؟ الاعتبار، في باب الاعتبار. ثم أيضا هنا نص في باب خبر المبتدع، وأن صاحبي الصحيحين قد خرج لمن ثبت عندهم ماذا؟ صدق لهجته، وأنه ليس من نحلته الكذب، ولم يروي ما يقوي بدعته، فأكثر مما يوجب اقتراح روايته ما قاله الإمام مسلم رحمه الله، ولهم في ذلك القبول أسباب، منها أنه لم ينفرد بأصل الحديث، يقول الإمام مسلم رحمه الله معللا السبب الذي من أجله خرج لبعض من تكلم فيهم ومنهم من فيه بدعة، قال لما وجه إليه الإمام أبو زرعة ومحمد بن مسلم بن وارى رحمة الله عليهما جميعا النقد، قال: وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول، فاقتصر على أولئك. وأصل الحديث معروف من رواية الثقات، من رواية الثقات. وقبل منه الإمام أبو زرعة ومحمد بن مسلم وراء هذا التعليل، هذا التعليل. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأس أو طارئا فالمختلط، ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. نعم. قال رحمه الله: ثم سوء الحفظ إن كان لازما، ايش عندكم العبارة؟ فالشاذ، فهو الشاذ على رأس، فهو الشاذ هكذا في كل النسخ، فهو الشاذ، ها الشاذ بدون فهو الشاذ، ها لا لا أتكلم أنا في النخبة، نمتنا النخبة عندكم هو شاذ، فهو وبعض النسخ فالشاذ. نعم. على كل حال يعني يحتاج إلى مراجعة النسخة الخطية لإثبات هذه يعني الصواب فيها، إن شاء الله أراجعه. ومررت عليه لكن لم ألحظه إلا الآن. نعم. قال: ثم سوء الحفظ إن كان لازما الشاذ على رأي، يعني فالشاذ على رأي. هذا الكلام هو عن السبب العاشر من أسباب الطعن التي تقدم إجمالها ثم فصلها رحمه الله. هذا هو السبب العاشر من أسباب الطعن التي تقدمت، وهي عشرة. وسيء الحفظ قد بينا هناك أيضا ما المراد بسوء الحفظ، أو من هو سيء الحفظ، فقلنا بأنه من استوى خطأه وصوابه. ها؟ الذي استوى خطأه وصوابه. قال: من لم يرجح جانب صوابه على خطأه، أو قل إن شئت من كان جانب الغلط نعم أكثر من جانب الإصابة. الصواب في روايته موجود لكن على ليس كثيرا، وإنما الغلط أو الخطأ في روايته هي أو هو الغالب عليه أو الكثير في حديثه، يعني خطأه أكثر من صوابه، خطأه أكثر من صوابه. أما من كان عكسا لذلك وهو أن الصواب أكثر نعم أو كان الخطأ يسيرا، فإن هذا مقبول ويغتفر له، يغتفر للراوي في الكلام عن شروط القبول. ذكروا ماذا مما تقدم؟ أن يكون الراوي ماذا ضابطا، إما تام الضبط أو خفيف الضبط لم يصل به إلى درجة ماذا الضعف أو الترك. فسيء الحفظ، سيء الحفظ أو سوء الحفظ ينافي الضبط، سوء الحفظ ينافي الضبط. وهذا هو السبب الذي من أجله جعل هذا النوع من أنواع الطعن موجبا للرد، برد الخبر، برد الخبر. الرواة قل أن يسلم منهم أحد في جانب الرواية من الغلط، قد بينا هذا وفصلناه في كلامنا عن ماضي الضبط في أوائل شروط الحديث الصحيح لما تكلمنا، وأيضا كررناه غير مرة. والضبط على قسمين كما قلنا: ضبط صدر وضبط كتاب. وهناك تنبيهات تختص بهذا الباب، باب الضبط أيضا سبق بيانها ويجب مراعاتها. وكذلك لما تكلمنا عن العلة وأوجه الكشف عن العلة أيضا ذكرنا وأشرنا إلى هذا. هذا من باب التذكير. أقول إن الخبر أو السلامة من الغلط قل أن يسلم منها إيش أحد، ولهذا قال عبد الله بن مبارك: من يسلم من الوهم، من يسلم من الوهم، كما نقله ابن عدي في الكامل. فلا يكاد يسلم من الغلط ماذا؟ أحد. يقول الإمام يحيى بن معين: لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، وإنما العجب ممن يحدث فيصيب. ممن يحدث فيصيب. وكذلك يقول الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله قال: كان أكثر وهم شعبة في أسماء الرجال، أكثر وهم شعبة في أسماء الرجال، يعني يغلط الإمام من شعبة أيضا فهو أمير المؤمنين في الحديث. قال الإمام أبو داود رحمه الله في سؤالات الآجري: شعبة يخطئ فيما لا يضره ولا يعاب عليه، شعبة يخطئ فيما لا يضره ولا يعاب عليه، وهو الأسماء، فيلحن فيها يسيرا أو يغلط فيها يسيرا. إذن السلامة من الغلط ماذا؟ منتفية، هي واقعة على قلة في جنب ما يروون. قال الإمام أبو داود رحمه الله: ما من أحد من المحدثين إلا وأخطأ، ما من أحد من المحدثين إلا وأخطأ، إلا إسماعيل بن علية وبشر بن مفضل، وبشر ابن مفضل. وهذا بالنسبة إلى معرفته رحمه الله، وإلا فإسماعيل وبشر أيضا وقع منهم الغلط على ندرة وقلة. فالشاهد من هذا أن الغلط والخطأ وارد في رواية الحافظ المتقن، إنما الكلام في الذي يغلط فيكثر عنده ماذا؟ الغلط، فيكثر عنده الغلط، كما سبق عن الإمام شعبة نقله لكم. ومنها قول الإمام عبد الرحمن بن مهدي: الناس ثلاثة، رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم، والغالب على حديثه الصحة، والغالب على حديثه ماذا؟ الصحة، فهو لا يترك، ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس. قال: وآخر الغالب على حديثه الوهم، فهو يترك حديثه، فهو يترك حديثه. إذن المراد بهذا المبحث في قوله: ثم سوء الحفظ إن كان لازما، أي نوع من السوء أو الخطأ الواقع؟ هل هو الكثير أم النادر؟ الكثير، الخطأ الكثير الذي ظهر على الراوي فاستحق وصف ماذا؟ السوء، فاستحق وصف السوء، لذلك أوخذ به لكثرته منه. لما كثر منه سلبه هذا السوء، سلب الراوي ماذا؟ وصف الضبط، وصف الضبط الذي به يقبل الخبر، الذي به يقبل الخبر. إذا تقرر هذا فعليه نقول، أو عليه نقول، أن سوء الحفظ ينقسم إلى قسمين، سوء الحفظ ينقسم إلى قسمين. القسم الأول: سوء حفظ ملازم للراوي، ملازم للراوي وأكثر منه فاستحق الترك، وأكثر منه فاستحق ماذا؟ الترك. وهو الذي عبر عنه ابن مهدي قال: وآخر الغالب على حديثه من؟ ماذا؟ الوهم، فهذا يترك حديثه. إلا أن بعضهم يقع ويكون ملازما له، لكن ليس بتلك الكثرة الكاثرة التي يستحق بها الترك، يستحق بها أو معها الترك، ولو كان ملازما، سوء الحفظ ملازما، لكن في جنب ما روى هو فيه كثرة، لكن لم تصل إلى حد ماذا؟ الترك، لم تصل به إلى حد الترك، صادقا في نفسه، إلا أن في حفظه ماذا؟ سوء، في حفظه سوء، كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. القسم هذا الذي سبق أن قلنا وأنه يستحق الترك صاحبه من ساء حفظه، هذا مبحثه ومكانه في حديث ماذا؟ الحديث المنكر الذي سبق بيانه، الذي سبق بيانه. ولهذا قال عندكم إن كان لازما الشاذ على رأي، عند من يسوي بين الشاذ والمنكر، عند من يسوي بين الشاذ والمنكر كالحافظ ابن الصلاح وجمع. نعم، وهذا أيضا قد سبق كما قلنا بيانه وتفصيله في مبحث النكارة، في مبحث النكارة في الحديث، ومثلنا بأمثلة كثيرة. نعم، في حديث المنكر. القسم الثاني سوء الحفظ الطارئ، سوء الحفظ الطارئ أو الاختلال في الضبط الطارئ، الاختلال الطارئ في الضبط. نعم، وهذا الراوي الذي اختل ضبطه لطارئ، أو يعني ساء حفظه لطارئ، يتعامل معه ومع حديثه بالنظر إليه، فما كان قبل اعتلال هذا واعتلاء هذا الطارئ عليه قبل من حديثه، ما كان من حديثه قبل أن يظهر عليه هذا الطارئ فهو مقبول إن سلم من المآخذ، كما قلنا هذا قيد ظاهر يعني بين ما نحتاج أن نكرره دائما. قبل حديثه ورد ما كان بعد العارض، ما كان بعد العارض، وهذا قد تقدم في باب الضبط كما قلنا. كمثل ماذا؟ العارض الطارئ المختلط، وهذا قد سبق أن قلنا أن الراوي قد يضبط في وقت دون وقت، قد يضبط في وقت دون وقت، وقد يضبط عن شيخ دون شيخ، وقد يضبط في بلد دون بلد، وعن أهل بلد دون أهل بلد، أو من رواة أهل بلد عنه دون أهل بلد، وقد يضبط إذا أفرد بعض الشيوخ دون ما إذا جمعهم إلى غير ذلك. فهذا الذي يجعل التحري أكثر وأشد وآكد في حديث الراوي الذي اعتلاه العارض، اعتلاه عارض في ضبطه، وهذا لا يمكن يتأتى إلا بعد ماذا؟ صبر ونظر وجمع للطرق وتأمل في الرواة عنه والآخذين والحاملين عنه. وهذا كما قلنا قد سبق بيانه مفصلا بأمثلته في موطنه. وهنا تنبيه يتعلق بهذه المسألة، وهو أن سوء الحفظ لا ينافي الصدق في أصله، لا ينافي الصدق في أصله، سوء الحفظ لا ينافي ماذا؟ الصدق. يعني لا يعني أن عندما يقال في راوي أنه سيء الحفظ أنه ليس بصدوق، فهو قد يكون صدوقا في نفسه، إلا أنه ماذا؟ اعتلاه علة، اعتلته علة وإشكال واختلال في ماذا؟ في الحفظ، إما ملازم وإما عارض. وهذا الخلل الذي تسبب فيه وأورثه سوء الحفظ قد يكون لغفلة أصابته، نعم، وهذه الغفلة قد تكون طبعا فيه جبلة، وقد تكون عارضة أيضا، وقد تكون ماذا؟ عارضة. ومن ذلك أن يكون الراوي مشتغلا بالتعبد والزهد عن العلم، وقد يكون أيضا تقدمت به السن فظهر منه ما يدل على ماذا؟ على عدم ضبطه وسوء حفظه، فأصابته ماذا؟ الغفلة، فأصابته الغفلة أو أصابه سوء الحفظ، سوء الحفظ. يقول أبو الزناد: أدركت في المدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنه الحديث أو عنهم الحديث، ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله، يعني اليقظ، يعني اليقظ. وكما قلنا أن سوء الحفظ قد يكون ملازما وقد يكون عارضا وطارئا ولا ينافي الصدق، بل هو دليل على عدم التيقظ، على عدم التيقظ والنباهة والنباهة. يقول أيضا أيوب السختياني رحمه الله لما سئل عن فرقد السبخي قال: لم يكن صاحب حديث، لم يكن صاحب حديث، وكان متقشفا، وكان متقشفا لا يقيد علما. ذاك لون، يعني التقشف والتزهد، قال: ذاك لون، والبصر بالعلم لون آخر، والبصر بالعلم لون آخر. كونه من الزاهدين، كونه من الصالحين، وهذا الذي يدل عليه ما قلناه من أن الوصف بسوء الحفظ أو الغفلة أو نحوها، نعم، لا ينافي ماذا؟ الصدق، لا ينافي الصدق. وقد بينا عند كلامنا عن الأسباب العشرة لما أجملناها، أجملها الحافظ، الفرق بين سوء الحفظ والغفلة هناك. ويقول الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح عن هؤلاء الصالحين الذين جرى منهم مثل هذا، قال: يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب، ولا يتعمدون الكذب. يقول الإمام يحيى القطان كما خرجه الجوزجاني رحمه الله في شجرة في أحوال الرجال، يقول: رب صالح لو لم يحدث كان خيرا له، رب صالح يعني في نفسه لو لم يحدث كان خيرا له، إنما هو أمانة، يعني التحديث والعلم، إنما هو أمانة، إنما هو تأدية. الأمانة في الذهب والفضة أيسر منه في الحديث، الأمانة في الذهب والفضة أيسر منه في الحديث، لأن الإشكال أن الذي يتكلم في حديث الحديث إنما يتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمال أو الذهب والفضة يذهب ويأتي، نعم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بأن يحتاط له، يحتاط له. وهذه كلمة عظيمة من الإمام يحيى، قال: رب صالح لو لم يحدث كان خيرا له، إنما هو أمانة، إنما هو تأدية. الأمانة في الذهب والفضة أيسر منه في الحديث. وهؤلاء كما قلنا، يعني الذين وقع منهم هذا الخطأ وهذه الغفلة وهذا السوء في الحفظ، بعضهم لم يقصد ذلك ولم يتهم في لهجته بأنه كاذب، هو صالح في نفسه كما مر معنا في فرقد، ومثله أيضا ثابت بن موسى الزاهد، وقد تقدم، نعم، ما يدل عليه من خبره في مبحث الموضوع. وكذلك رواد ابن الجراح، منهم أيضا رواد ابن الجراح، قال فيه الإمام ابن عدي: كان شيخا صالحا، وفي حديث الصالحين بعض النكرة، وفي حديث الصالحين بعض النكرة. فهؤلاء قد وقع منهم ماذا؟ الغلط والسهو والغفلة وسوء الحفظ، فهو استحق ماذا؟ هذا الوصف، وبعضهم طرح حديثه وبعضهم طرح حديثه، بل وصف حديث ثابت الذي يعني وضعه من كثرت صلاته بالليل حسن وجب النهار، فإنه حديث ماذا؟ موضوع باطل، موضوع باطل، ولو لم يكن هو ماذا؟ من الوضاعين. ومنهم كما قلنا من غفلته ملازمة من هؤلاء، يعني ما ذكره الإمام الحافظ ابن حبان رحمه الله في المجروحين معددا أنواع المجروحين. قال رحمه الله: النوع الثامن، قال أبو حاتم: ومنهم من كان يكذب ولا يعلم أنه يكذب، إذ العلم لم يكن من صناعته، إذ العلم لم يكن من صناعته، ولا اغبر فيها قدمه بالرحلة والترحال والجلوس إلى الأشياء، ولا اغبر فيها قدمه كما قال بعض أهل البصرة. نعم، فذكر مثالا، والذي يعنينا مثال هنا يعني في الباب أسند، قال: أخبرني محمد بن المنذر قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا المؤمل بن إيهاب عن يزيد بن هارون، وهذا إسناد جيد، قال: كان بواسط رجل يروي عن أنس بن مالك، كان بواسط يزيد بن هارون يقول: كان بواسط رجل يروي عن أنس بن مالك عن الصحابي أحرفا، ثم قيل إنه أخرج كتابا عن أنس. يقول يزيد: فأتيناه فقلنا له: هل عندك سوى تلك الأحرف التي ترويها؟ فقال: نعم، عندي كتاب عن أنس. فقلنا: أخرجه إلينا. فأخرجه إلينا فنظرنا فيه، فإذا هي أحاديث شريك بن عبد الله النخعي، فجعل يقول: حدثنا أنس. فقلنا له: هذه أحاديث شريك، يعني أنت تجعلها عن إيش؟ عن أنس. فقال: صدقتم. قال: إيش؟ صدقتم، حدثنا أنس عن شريك. قال: حدثنا أنس بن مالك عن شريك. قال يزيد: فأفسد علينا تلك الأحرف التي سمعناها منه وقمنا عنه. كيف صحابي يروي عن تابع التابعين؟ يعني هو في أتباع التابعين شريك، وأنس بن مالك رضي الله عنه وفاته كانت في يعني في السنة 92 نعم من الهجرة، وشريك ولد في 95 أو نحوها. فقال: صدقتم، حدثنا أنس بن مالك عن شريك، هكذا يعني، إلا هو من حديث من؟ أنس. قال: وأخبرنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا إسماعيل بن عباس قال: كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا: هذا رجل يحدث عن خالد بن معدان. قال: فأتيته فقلت: أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ ويحدث عن حدثنا خالد بن معدان. قال: سنة 13. قال: فقلت: أنت تزعم أنك سمعت خالد بعد موته بسبع، يعني بسبع سنين، أنت تزعم أنك إيش؟ تزعم أنك سمعت من خالد بعد موته بسبع سنين. قال إسماعيل: مات خالد سنة 600، وهو يقول لقيه سنة 13، يعني 113. وهذا الرجل هو لا يتعمد الكذب، إنما فيه الغفلة الطبعية، جبلة صارت عنده، فمثل هذا يطرح ماذا؟ حديث، بل أحاديث توصف بأنها موضوعة، توصف بأنها موضوعة. وضح هذا؟ إذن الغفلة كما قلنا توجب ماذا؟ أو سوء الحفظ متفاوت، وبعضهم كحال هؤلاء يوجب الاضطراح، وبعضهم من في حفظه ماذا شيء يسير يقبل في باب الاعتبار. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في محاضر ابن المورع، محاضر ابن المورع، قال فيه الإمام أحمد: سمعت منه أحاديث لم يكن من أصحاب الحديث، سمعت منه أحاديث لم يكن من أصحاب الحديث، كان مغفلا جدا، كان مغفلا جدا. وهذا في العلل لعبد الله. وكما قلت أن منهم من يوجب اطراح الرواية والترك، ومنهم من لا إنما يقبل، بل منهم من دل بعض حديثه على أنه قد ضبط ولم يسوء حفظه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد معترضا مجيبا على إخراج الإمام مسلم لمطر الوراق، وأن الإمام القطان قد شبهه بابن أبي ليلى في سوء الحفظ، في سوء الحفظ، ولذا كما قلت عاب بعضهم على الإمام مسلم عن إخراجه لحديثه. قال الإمام ابن القيم في الزاد: ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه، لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب، ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، يعني لم يكثر منه ماذا؟ الغلط أو الخطأ أو الوهم الذي به يستحق ماذا؟ الترك. وقع ولكن لم يصل إلى حد ماذا؟ الترك. كما يطرح من أحاديث الثقة أو يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه، فغلط في هذا المقام من استدرك عليه، وإخراج جميع حديث الثقة، ومن ضعف جميع حديث سيء الحفظ. فالأولى طريقة الحاكم وأمثاله، والثانية طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله، وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن، والله المستعان. هو الانتقاء والبحث، طبعا هذا الانتقاء والبحث إنما ظهر لهم صوابه من خطائه لما ماذا؟ سبروا الرواية ونظروها وقارنوها بروايات غيره، فدل على أنه حفظ ولم يسوء حفظه فيها، على ما ذكرناه لكم مفصلا في مبحث الحسن، في مبحث الحسن، وأن خفة الضبط ليست هي ماذا على كل حال حديث صاحبها أنه في مرتبة ماذا الحسن، بل قد يكون في درجات ماذا الصحة، في درجات الصحة. نعم، من صور الحفظ، من صور سوء الحفظ، صور سوء الحفظ في الراوي، نعم، أن يرفع الموقوف أو يقف المرفوع، أو يوقف المرفوع، وأيضا وصل المرسل أو إرسال الموصول، وكذا قلب الأسانيد، قلب الأسانيد، وأيضا قبول التلقين، قبول التلقين، ونحوها من الصور الدالة على عدم ماذا الضبط والدالة على سوء الحفظ. مثاله إبراهيم بن الحكم، قال فيه الإمام ابن عدي: بلاؤه مما ذكروه، بلاؤه مما ذكروه أنه كان يوصل المراسيل عن أبيه، يوصل المراسيل عن أبيه، وموصوف بالضعف لسوء حفظه. ومثله أيضا إبراهيم ابن مسلم الهجري، جاء في المعرفة والتاريخ أن الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله قال فيه كان رفاعا، كان رفاعا يعني يرفع الموقوفات، يرفع الموقوفات، يرفع الموقوفات. وهذا يعني بالتأمل في كتب التي تكلمت عن الرواة كالمجروحين والكامل لابن عدي وغيرها ستجد هذا بكثرة، ووجه أخذ الأئمة لبعض الرواة في قلب الأسانيد وقلب المتون وقبولهم للتلقين. نعم، وقد سبق يعني ذكر أمثلة عدة في مواطنها مما مضى. نعم، هذا ما يتعلق بقوله إن كان لازما على رأي، سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ أو الشاذ على رأي. قلنا الرأي عند من لا يرى التفرقة بين إيش، بين النكارة يعني هما بمعنى واحد، هما بمعنى واحد. أما رأي الحافظ فسبق أن بيناه عند مبحث ماذا، عند مبحث المنكر والشاذ هنا. قال أو طارئا، فالمختلط يريد أن سوء الحفظ نعم قد يكون ماذا، طارئا، وهو الذي قلناه فيما مضى من القسمين في سوء الحفظ، قلنا إما أن يكون ملازما وإما أن يكون ماذا، طارئا. نعم، قال فالمختلط، وطرأ عليه كما قلنا إما لكبر أو نعم أو ضعف بصر أو عمى أو نحو ذلك من الطوارئ التي قد تعترض. الاختلاط فساد العقل، الاختلاط فساد العقل وعدم انتظام الأقوال، الاختلاط فساد العقل وعدم انتظام الأقوال بسبب خرف أو عمى أو ضرر أو عرض من احتراق كتب ونحوه. بعض الرواة قد يعترض ويكون مستقيم الحديث من الثقات الحافظين الأثبات، لكن قد اعتلاه أمر، قد اعتلاه أمر، فإما عمى إما خرف لكبر سن نعم ضعف البصر أو نحو ذلك، فاختلطت عليه ماذا، الأحاديث. قد يكون هذا الراوي أحيانا هو يعني يضبط في نفسه، لكن بمجرد أن يدخل عليه من حديث ما ليس منه تضطرب عليه أحاديثه فيظنها من أحاديثه. ذلك أن المختلط الذي به علة عارضة أو نحوها يعني قبوله للتلقين وارد جدا، قبوله للتلقين وارد جدا. يقول الإمام يحيى ابن معين في صالح مولى التوأمة خرف قبل أن يموت، قبل أن يموت، فمن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت، فهو ثبت. وهذا يعني دليل إما لمرض قد أصابه أو نحو ذلك، لكن ما أصابه من الخرف هذا قبل موته بيسير، قبل موته بماذا، بيسير. وكما قلنا قد يعرض على الراوي عارض فيخرجه عن حد الثقة والضبط، عن حد الضبط آسف، إلى ماذا؟ إلى الاختلاط. مثل أبو بكر ابن أبي مريم، أبو بكر ابن أبي مريم، قال فيه الإمام أبو حاتم: ضعيف الحديث، ضعيف الحديث، طرقته لصوص فأخذوا متاعه. هجم عليه لصوص، يعني طرقته لصوص فأخذوا متاعه فاختلط. إذن هذا اختلاطه لا خرف ولا كبر ولا، إنما ماذا؟ طارئ، جاءه بمثل هذا وهو ماذا؟ هجوم اللصوص، وأخذوا عليه ماذا؟ أخذوا هذا المتاع، ومن متاعه طبعا كتبه، من متاعه كتبه. نعم. أيضا من هؤلاء المختلطين ما قاله الإمام الدارقطني رحمه الله في عارب، عارم أبو النعمان: ثقة تغير بأخره، وما ظهر عنه بعد اختلاطه حديث منكر. ما ظهر عنه بعد اختلاطه حديث منكر. افهم هذا المثل، لأننا نحتاجه في الكلام عن رواية المختلط، عن رواية، حكم رواية المختلط. قال: تغير بأخره، ما ظهر منه بعد اختلاطه حديث إيش؟ منكر. ماذا تستفيد من هذا؟ حدث بعد الاختلاط أو لم يحدث؟ حدث، حدث، لكن لم يظهر في تحديثه من بعد الاختلاط حديث منكر، لم يظهر أنه ماذا؟ حدث بحديث منكر. أيضا جرير بن حازم روايته عن قتادة خاصة فيها منكرات، جاء في ترجمته من الجرح أنه اختلط وكان له أولاد أصحاب حديث، أولاده من أصحاب الحديث، هذا منا من الله فضل. فلما خشوا من ذلك، فلما خشوا ذلك منه، يعني أن يحدث بتلك الروايات المختلطة أو المختلطة، حجبوه. فلما خشوا منه ذلك حجبوه، فلم يسمع منه أحد في حال اختلاطه شيئا. قال أبو حاتم: تغير قبل موته بسنة، تغير قبل موته بماذا؟ ولم يسمع منه أحد بعد الاختلاط. هذا من أمانتهم رحمهم الله أن حجبوا أباهم عن هذا التحديد. نعم. أيضا عطاء بن السائب قال فيه الإمام الدارقطني رحمه الله: دخل عطاء بن السائب البصرة وجلس، فسماع أيوب وحماد بن سلمة في الرحلة الأولى صحيح، والرحلة الثانية فيه اختلاط، فيه ماذا؟ اختلاط. يعني رحل إلى البصرة كم مرة؟ مرتين، دخوله الأول مستقيم ودخوله الثاني فيه ماذا؟ فيه الاختلاط. نعم. الكلام عن رواية حكم حديث المختلط، حكم حديث المختلط. الراوي المختلط لا يخرج في أصله عن اثنين: إما أن يكون ثقة وإما أن يكون ضعيفا، إما أن يكون ثقة وإما أن يكون ضعيفا. فالراوي الثقة، الراوي الذي هو في أصله ماذا؟ ثقة، لكنه قد اختلط. ما حكم حديثه؟ كيف نتعامل مع أحاديثه؟ يتعامل مع حديث الراوي الثقة على النحو التالي: قبول ما ثبت سماعه منه قبل الاختلاط، قبول ما ثبت سماعه منه قبل اختلاطه، وهذا لا إشكال فيه، ظاهر. يعني من حدث عنه قبل الاختلاط فماذا؟ فمقبول. طيب، ما سمع منه بعد الاختلاط، نعم، يرد إلا أنه يعتبر به، إن لم يثبت أنه قد أخطأ فيه وغلط وأتى بالمنكرات. ومن سمع منه بعد الاختلاط إلا أن هذا الذي سمع معروف بالتحري، معروف بتحريه وأخذه، نعم، معروف بتحريه وأخذه، أخذه صحيح حديث الراوي، يعني يميز هذا الراوي عنه، يميز حديث ذلكم الراوي، فلا يروي عنه إلا ما كان من صحيح حديثه، ما كان من صحيح حديثه فإنه يقبل، فإنه ماذا؟ يقبل. إن حدث بعد اختلاطه وسمع منه بعد الاختلاط لكن لم يظهر في تلك الأحاديث ما يدل على نكارة المروي فإنه يقبل كما قاله من؟ الدارقطني في عارم، كما قاله الدارقطني في عارم. إن لم يتبين هل هذا الحديث مما سمع منه قبل الاختلاط أو بعده، لم يعرف هل هذا قبل أو بعد، فإنه يتحرى في الحديث ويلحق، يعني بأحد تلك الأوجه، وإن لم يتميز، ويعني لم يمكن تمييز حديثه، فإنه يتوقف أو يرد. يقول هنا الإمام ابن حبان رحمه الله في مقدمة الصحيح من ترتيبه الإحسان، قال: أما المختلطون في أواخر أعمارهم مثل الجريري وسعيد بن أبي عروبة وأشباههما، فإنا نروي عنهم في كتابنا هذا، ونحتج بما رووا، إلا أن لا نعتمد من حديثهم إلا ما روى عنهم الثقات من القدماء الذين نعلم أنهم سمعوا منهم قبل اختلاطهم، وما وافقوا الثقات في الروايات التي لا نشك في صحتها. يعني الآن يخرجون من رواية من القدماء الذين حملوا من عنهم قبل الاختلاط، نعم، وأيضا نخرج ما وافق الثقات في الروايات ليس من رواية القدماء عنهم. قال وما وافق الثقات في الروايات التي لا نشك في صحتها وثبوتها من جهة أخرى. قال هذا كما قاله الدارقطني رحمه الله في عارم، قال لأن حكمهم وإن اختلطوا في أواخر أعمارهم وحمل عنهم في اختلاطهم بعد تقدم عدالتهم، حكم الثقة إذا أخطأ أن الواجب ترك خطئه إذا علم، والاحتجاج بما نعلم أنه لم يخطئ فيه، وكذلك حكم هؤلاء الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات. ومن فردوا مما روى عنهم القدماء من الثقات الذين كان سماعهم منهم قبل الاختلاط سواء، يعني في القبول. ظاهر هذا الكلام؟ نعم. فإذا كان الأمر كذلك، هذا الذي يظهر من حال حكم حديث المختلط، يعني الظن أن البعض يظن أن خلاص حديث المختلط على الدوام هو ماذا؟ مردود بعد الاختلاط، وهذا ليس دقيقا، هذا الكلام ليس بدقيق ولا تمشى يعني مع كلام أهل العلم وطرائق بعض الحفاظ، بل ستصطدم بالصنيع وستصطدم بالتصريحات وبالعبارات التي ماذا تدل على خلاف هذا الرأي وعدم دقة هذا الرأي نعم. هذا ما يتعلق بالراوي الثقة الذي وقع في الاختلاط أو وقع منه اختلاط هكذا يتعامل مع حديثه بالصورة التي شرحت. أما الراوي المختلط الضعيف، هو ضعيف، قلنا لا يخلو من حالتين، إما أن يكون ثقة وإما أن يكون ضعيفا، فالثقة تقدم. أما الضعيف فإنه يضعف مطلقا، يعني اختلاطه زاد في أمر ماذا؟ ضعفه، وإلا فأصل حديثه لو لم يكن مختلطا لكان حديثه ماذا؟ من قبيل الضعيف، فالاختلاط زاد الأمر ماذا؟ ضعفا وشدة، نعم، لكن لم يصل به الأمر إلى حد الترك والاقتراح، قد يقبل في باب ماذا؟ الاعتبار، إن كان الضعف الذي يعني في في في أمره ضعفا يسيرا، ولم يصل به إلى حد الاقتراح، كتب في الاختلاط بعض المؤلفات، ومن أوعبها الكواكب النيرات لابن الكيال رحمه الله، المتوفى سنة 39 و900 من الهجرة، وقبله الاغتباط وإن كان مختصرا للحافظ لصفة من العجمي رحمه الله. فهذه الكتب تفيد وتعين أيضا على ماذا؟ على معرفة المختلطين. لكن هل معنى أن كل يعني من لم يذكر في هذين الكتابين لا يعتبر مختلطا ممن يعني نجد في كلام أهل العلم بأنه مختلط؟ لا، يعني قد يكون فاتهم، وهذا موجود، فاتهم كثير، فاتهم جمع. ويعني المعرفة أين تقف عليها؟ تقف على معرفة الضعفاء المختلطين في كتب السؤالات، في كتب العلل، نعم، يعلون حديث بعض الرواة المختلطين، تجدها في كتب التراجم المطولة، نعم، هكذا. أما هذه الكتب هي مقربة، وقد ينص أحيانا على بعض الرواة الذين حملوا منهم قبل الاختلاط وحملوا منهم بعد الاختلاط ولا يستوعبون، ولا يستوعبون، إذ أنك قد تجد بعض الرواة ممن روى عن زيد أو عمرو أو بكر ممن ذكر أيضا قد حمل عنه قبل اختلاطه، حمل عنه قبل الاختلاط ولم يرده ابن الكيال أو غيره. فيعني هذا يصح أن يكون استدراكا عليه وتتميما لعمله، وتتميما لعمله. نعم. قال رحمه الله: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، بل بالمجموع. انتهى كلام الحافظ رحمه الله بكلام عن سوء الحفظ، انتهى من كلامه عن أسباب الطعن العشرة. وهنا يتكلم عن أحاديث بعض من تقدم في بعض تلك الأوجه، وكما قلنا بدأ بالأشد ثم نزل بالأخف إلى الأخف، بدأ بالكذاب فالمتهم إلى آخره. نعم. هذا المبحث يتعلق بماذا؟ بمبحث الحديث الحسن لغيره، الحسن لغيره، وأنت ترى الفصل بين مبحث الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره. وقد سبق أن أشرنا هناك أن الحافظ قد ذكر الحديث الحسن لذاته في النخبة، ولم يذكر الحديث الحسن لغيره في متنه، إنما ذكره وأشار إليه في النسخة. وذكرنا أيضا أنه قد أرجع وأخر الكلام عن الحديث الحسن لغيره، وهذا موطنه. والحقيقة كان فيما يظهر أن الأنسب أن يضمه إلى صاحبه، ولا حرج في التقديم والتأخير، لكن الأنسب كان أن يكون هناك لتناسب المقام كما فعل مع الحسن مع الصحيح لذاته ولغيره. وعلى كل حال قد يكون التأخير له وجه من أنه يذكر الحكم على بعض الرواة، على بعض أحاديث الرواة الذين ذكرهم في أوجه الطعن، في أوجه الطعن. قال رحمه الله: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر. تقدم معنا بيان معنى المتابعة، أليس كذلك؟ وقلنا أنها تنقسم إلى قسمين: متابعة تامة ومتابعة ماذا؟ قاصرة. هل يعني هذا قوله متى توبع إخراج الشاهد؟ يريد أن يخرج الشاهد، يعني حديث السيء الحفظ الذي توبع بمعتبر، توبع لماذا؟ بمعتبر. ماذا يريد بمعتبر؟ مثله أو فوقه. ولفظ معتبر يراد منه أن يعتبر، يقبل في باب الاعتبار، يقبل في باب الاعتبار، يعني في باب الشواهد والاستشهاد. فرق بين يعتبر به وأروي حديثه على وجه الاعتبار. فبعض الذين يقال فيهم هذا أروي حديثه على وجه الاعتبار يكون في منزلة الكذابين والوضاعين أو المتهمين، وليس بالضرورة أن يراد منه يعتبر به، يعني يقبل في باب الاعتبار. على ما ذكره الإمام سفيان الثوري: إنما أروي الحديث لأحد ثلاثة أوجه، ومنها لأعتبر به. فالشاهد أن مراده رحمه الله بالمعتبر هنا من كان ضعفه يسيرا، من كان ضعفه يسيرا فهو مساو لسيء الحفظ في الرتبة أو أعلى منه، أو أعلى منه درجة. أقول: هل يخرج بهذا الشاهد؟ لا يخرج به الشاهد، لا يخرج به الشاهد، على ما تقدم بيانه من إطلاق بعض أهل العلم المتابعة على الشاهد والعكس والعكس. وعلى كل حال، وإن كان الحافظ يفرق بينهما، فنحن نقول إن كان يريد رحمه الله الاقتصار على المتابعات فقط، هذا فهم لا يمكن يعني ذكر أن الحافظ يريده، لأنه لا يتعامل به فقط، بل يقوي بالشواهد أيضا المعتبرة، بالشواهد المعتبرة. سيء الحفظ تقدم وبيان حاله، وكذا المستور وهو يريد به من؟ مجهول الحال، والمرسل وقد تقدم، والمدلس كذلك. صار حديثهم حسنا لا لذاته، يعني كل هؤلاء إن جاء متابع لهم مثلهم أو أعلى منهم خرج حديثهم من حيز الضعف، من حيز الضعف إلى حيز ماذا؟ الحسن، لكن لا للذات وإنما للغير. حسن لغيره لا لذاته، يعني لعاضد. وهو رحمه الله لا يريد به بهذا الذكر لهذه الأنواع الحصر، هذه تتقوى وأما غيرها لا. إذ أنه يدخل فيها أيضا ماذا؟ المنقطع، يدخل فيها ماذا؟ المنقطع، وما فيه راو مبهم ونحوها مما تقدمت الإشارة إلى جملة منها في مواطنها مما سبق شرحه. وقوله وكذا المستور، قلنا يريد به مجهول الحال عنده. وسبق أني قلت أيضا أنه يقبل في باب الاعتبار حديث المجهول العين، وقرأنا لكم كلام الإمام الدارقطني، كلام الإمام الدارقطني. هو يذكر رحمه الله هذه الأنواع تمثيلا للضعيف المعتضد، الضعيف المعتضد الذي يقبل في باب الاعتبار، في باب الاعتبار. فهذه الأنواع متى توبعت بمثلها أو من هو أو فوقها خرج الحديث كما قلنا من حد الضعف إلى حد القبول والاعتبار. نعم، وكان حديثا مقبولا، وكان حديثا، لكن القبول يوصف بأنه حسن لغيره لا لذاته. الحديث الضعيف المعتضد بعض رواته ثبت غلطهم في الحديث، ثبت غلط الراوي في الحديث، كمن كان سيء الحفظ مثلا فهل نقول بأنه إن جاءه عاضد يقويه؟ لا يمكن، لأنه حديث غلط، حديث غلط وحديث خطأ وحديث خطأ. إذن من شروط التقوية أن لا يكون الضعف ماذا؟ شديدا، وهذا ظاهر. وأيضا من شروطه أن لا يتبين عندنا ماذا؟ غلط الراوي وخطأه فيه، وأنه حديث منكر ووصف بأنه من منكراته. فما متى وصف كذلك فإنه لا يقبل، كما قال الإمام أحمد: المنكر أبدا منكر، والمنكر أبدا منكر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على البكري: فإن من الأحاديث الضعيفة ما يستشهد به ويعتبر، كأحاديث ابن لهيعة وإبراهيم الهجري. وإبراهيم الهجري، تقدم معنا إبراهيم الهجري، إبراهيم ابن مسلم الهجري، نعم. وهذا ممن وصف بأنه ماذا؟ فيه سوء حفظ، فيه سوء حفظ وفيه غفلة، لكن يقبل من كلامه رحمه الله أنه إذا ما تفرد لا يقبل، لكن إن جاءه عاضد ماذا؟ قبل، ما لم يثبت أنه قد غلط وأخطأ كما قلنا. واضح؟ وكذلك عبد الله ابن لهيعة في جمع آخرين، في جمع آخرين. إذن انتبه، هذه المذكورة في كلام الحافظ ابن حجر هنا لا يعني بالضرورة أنها تتقوى في كل حال، فبعض الأحايين تجد أن هذه الأحاديث تمر وتمشى، نعم، وتقبل على أنها من باب الحسن لغيره، وأحيانا ترد، وأحيانا ماذا؟ ترد لترجح جانب الرد على القبول، على جانب القبول. كل منها على انفراد إذا ما أتى قد يتقوى، لكن إذا ما جاءت مجتمعة، إذا ما جاءت مجتمعة في مكان واحد في إسناد واحد، يعني فيه إرسال وفيه تدليس وفيه مستور حال، ازداد الضعف، ازداد الضعف، وقد يوصف بأنه حديث ضعيف جدا أو واهن، مع أنك لو تأمل ستجد أن الحديث فيه هذه المآخذ التي هي لو فرقت لقبلت، لكنها لما اجتمعت ردت. فاجتماع هذه العلل في إسناد يزيده وهاء وضعفا، والتقوية تكون ماذا؟ بعيدة، ويترجح جانب الرد والوهاء، جانب الرد والوهاء. فالإطلاق غلط، والتفصيل هو المطلوب، والتفصيل هو المطلوب. نقف عند هذا، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: إن لم يظهر من الراوي أنه يحدث بمنكر فكيف يعرف أنه اختلط؟ نحن قلنا بأن المختلط لم يأتي فيه حديث في حديث ما ينكر عليه، ما ينكر عليه، لا أنه حدث بمنكر فاختلط، يعني عرف من حاله وسبر أن هذه الرواية لم تأتي فيها أو لم يأتي فيها بحديث ماذا؟ منكر. كيف نعرف أنه لم يأتي بمنكر؟ كما قال لكم ابن حبان بموافقته للثقات غيره، موافقة غيره من الثقات، فإذا وافق دل على أنه لم يأتي بمنكر، كما قاله الإمام الدارقطني في عارم، وأنه لم يظهر بعد اختلاطه حديث ماذا؟ منكر، يعني حدث لكن لم يأتي عنه حديث ماذا؟ منكر. فنحن إذا كان وصف بالاختلاط يعني التعامل معه حساس، التعامل مع الراوي المختلط تعامل ماذا؟ في حساسية، يعني كما قلنا ليس ردا ولا هو ماذا؟ قبول المطلق. على هذا التفصيل إن عرفت تتفق عندك كلمات أهل العلم، وعندما تقرأ في التراجم تظهر عندك الأوجه وتتحد ولا تختلف. إذا جاءنا الراوي المختلط نعم وظهر عندنا أنه أتى بالمنكر من الحديث دل على أن اختلاطه قد أثر فيه فجاء بالحديث المنكر، قلنا هذا الراوي الثقة، الراوي الثقة، كونه لما لم يوافق الثقات جاء بما ينكر من حديثه دل على أن الاختلاط قد أثر فجاء بالحديث ماذا؟ المنكر. هذا يسأل عن مرويات بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، هل ترد مطلقا أم لا؟ لا شك أن ابن لهيعة حصل فيه أخذ وعطاء كثير في أهل العلم، منهم من قبل ومنهم من رد، ومنهم من قبله في باب الاعتبار ورده في غير ذلك، وقبل من أحاديث يعني عدد من الرواة عنه دون آخرين. والذي يظهر أن أهل العلم يعني من من من من في ترجمته أن رواية بعض أصحابه عنه المعروفين بملازمتهم إياه وتحرير حديثهم عنه أعدل وأصح من روايات غيرهم عنه ممن لا يعرف أنه كذلك في أخذه وتلقيه عن عبد الله بن لهيعة. وهؤلاء جمع، وهؤلاء جماعة، وعدد ليس كما يقال محصورين في العبادلة، ليسوا محصورين في ماذا؟ في العبادلة، وإن كانت رواية العبادلة عنه أقوى، وبعضهم يصفها بأنها أعدل، وذكر بعض أهل العلم أن الإمام أحمد كان يصحح بعض رواية العبادلة عنه. وعلى كل حال فابن لهيعة على أي حال كان لو قلنا بأنه ضعيف فإنه يقبل في باب الاعتبار، يقبل في باب الاعتبار. هذا الأخ يقول حبذا لو تعيدون حكم المختلط فقد اختلط علينا الفرق بين بعض الأقسام. نحن قلنا من يعيد، يعني خلص الواحد يتكلم طول اليوم هو يتكلم من الصباح لليل، قلنا أن حديث المختلط لا يختلف أن يكون أو يعني لا يخلو عن حالتين، إما أن يكون ثقة أو يكون ضعيف. والثقة ماذا قلنا فيه؟ نعم ثبت أنه سمع منه هذا الحديث قبل الاختلاط فهذا مقبول، هذه واحدة. ثانيا ثبت أنه سمع منه بعد الاختلاط، هذا مردود لكنه يعتبر به. نعم طيب إن كان ثبت أنه سمع منه بعد الاختلاط لكن الراوي عنه الآخذ متحري يقظ لا يحمل عنه إلا الصحيح من حديثه فإنه ماذا؟ يقبل. وبعدها لم يتبين، لم يميز سمع قبل أو بعد، ها؟ نعم يتحرى في أمره فيلحق بإحدى الحالتين إما هنا وإما هنا، وإن لم يتبين يتوقف أو يرد، أو يرد من خبره. نعم، هذه الأقسام. أخبر بالله لما أحيوه. قال: هل يمكن أن يقال أن الرواية المحتملة كالمستور يتقوى عند الاعتبار، وأما الظاهر غير محتمل لا يتقوى؟ ما فهمت السؤال. على كل حال، ما هو مفهوم السؤال؟ يعني كيف الظاهر غير محتمل؟ ما فهمت السؤال. مفهوم السؤال عندك؟ أحد فهم السؤال؟ أنا لم أفهمه. قال السائل: الجوزجاني كيف تضبط؟ لها ضبطان، الجوزجاني والجوزجاني. نعم، ضبطان،